شبكة سما الإنشادية تقدم يا نفسي أكفي بس يا ليت لو مرة تستوعب الدرس ما هي بكل مرة تسلم لتلدر غرت انت الأمس العبرة في بكرة يا نفس يكفي بس ما هي بكل مرة تسلم لتلدر قادر اتصور كم قلت بتغير اصرخ وانادي بهمس اصرخ وانادي بهمس يا نفسي يكفي بس يا نفس Yes.